إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عند علماء العربية أن إنما أداة حصر وإثبات، يعني إنما يعمر مساجد الله العمارة المعنوية بالعبادات وذكر اسم الله فيها، والعمارة المعنوية الحسية من بنائها وترميمها، هذا كله من شأن المؤمنين لا من شأن الكفار. وهذا قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من فاعل قوله يعمر، الذي آمن بالله هو الذي يعمر مساجد الله، للكافر الذي هو الذي عمله ضد لما بنيت له المساجد، فهذا تناقض، لا يمكن أن يكون عامرا للمساجد وعمله ضد ما بنيت له المساجد. هذا معنى قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أي صدق به جل وعلا وبكل ما يجب التصديق به، واليوم الآخر هو يوم القيامة. فجاءت العادة أن الله يذكر الإيمان باليوم الآخر الإيمان به، لأن الكفر باليوم الآخر سبب لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود، لأن مقامها العقلاء محصورة في أمرين، هما جلب النفع ودفع الضر، والذي لا يصدق بيوم القيامة لا يرغب في خير في ذلك اليوم ولا يخاف من شر في ذلك اليوم، فلا ينزجر عن شيء ولا يرعوي عن شيء. ولذا كان التكذيب بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله جل وعلا، وقد صرح الله بأن المكذبين بالبعث والشاكين فيه من حطب جهنم في آيات كثيرة، قوله وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وقوله في المنكرين للبعث وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار منهم للخلق الجديد بعد الموتة الأولى. قال الله أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا معنى قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، يعني الصلوات المكتوبات الخمس، وآتى الزكاة، الحقوق الواجبة في الأموال كما بيناه مرارا. فعسى أولئك جماهير العلماء يقولون عسى من الله واجبا، لأن الله كريم لا يقنع في شيء إلا هو فاعله لشدة كرمه جل وعلا وفضله، أن يكونوا من المهتدين أي السالكين طريق النجاة والصواب الموصلة إلى الجنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الله يقول إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله. وقال أبو بكر العربي لكلامي على هذا الحديث لقوله فاشهدوا له بالإيمان اشهدوا له شهادة ظاهرة، لأن فعله يدل عليها وتعاهد المساجد يدل على إيمانه ظاهرا، كما دل عليه قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. أما حقيقة باطنه فهي عند الله جل وعلا. ومعنى قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وقوله ولم يخش إلا الله، لم يخف أحدا إلا الله. وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن سؤال معروف، وهو أن يقال لا يوجد أحد إلا هو يخشى من غير الله ويخاف من غير الله، لأن كل المخاوف والمحاذير جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية منها. والذي لم يخش شيئا من المقاويه والمحاذر هذا أمر صعب. والعلماء يجيبون عن هذا جوابين. بعضهم يقول الخشية التي هي شرك بالله التي يحذر الله منها هي خشية الأصنام والخوف من المعبودات من دون الله، وهذا النوع دلت عليه آيات كثيرة، لأن عبادة الأصنام يخوفون من يسب الأصنام بأن الأصنام ستفعل له وتفعل، كما قال لنبي الله هود إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا مما لا تنظرون إني توكلت على الله الآية. وكذلك لما خوفوا منها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقالوا له كيف سوف تفعل بك أصنامنا وتفعل، قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وخوفوا بها نبي الله صلوات الله وسلامه عليه كما نص الله عليه في سورة الزمر في قوله ويخوفونك بالذين من دونه، ثم قال ردا عليهم أليس الله بكاف عبدا في القراءة الأخرى كاف عبادا. وهذا كثير في القرآن، هذه الخشية التي يخاف صاحبها من عاقبة الأصنام على كفر بالله وشرك به. وقال بعض العلماء هي الخشية الدنيوية من الناس إذا كانت تحمل الإنسان على أن يعصي الله كالذي يخشى من الكفار ويجبن عن الجهاد في سبيل الله، كما تقدم في قوله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أما ما يعرف الإنسان من الخوف من الأشياء والمحاذير بجبلته فهذا أمر لا مؤاخذة به، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها كما هو معلوم، وهذا معنى قوله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.